إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي، نحن اليوم مع تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من مشرك العرب وغيرهم وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك. في هذه الآية الكريمة، كما بين المصنف رحمه الله تعالى، أن جميع ميل للكفر دائما في شقاق واختلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى رأسهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإنهم عندما انحرف اليهود عن شريعة موسى عليه السلام واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وعندما انحرف النصارى بسبب شاول بولس اليهودي عن شريعة عيسى عليه السلام، صار كل من الطائفتين تضلل إحداهما الأخرى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ليس عندهم دين يتدينون به لله سبحانه وتعالى، وبالمقابل قالت فيهم هذا الكلام النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع أن الطائفتين كلتيهما أهل كتاب ويعلمون الحق، ولكنهم يجحدونه ويحرفون فيه الكلمة عن مواضعه. وعلى رأس تحريفاتهم زعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أن الإله يتكون من ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس، أو نحو ذلك من تراهاتهم وخرافاتهم. وهذا خلاف ما عرفوه أو ما نزل عليهم في التوراة والإنجيل، لكنهم لما حرفوا وبدلوا ضاعوا وتخبطوا، وكفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا، وهذا شأن سائر الكفار والمنافقين ممن انحرف عن الجادة وعن الفطرة فتجدهم مللا شتى. ثم بين الله عز وجل أنه يوم القيامة يفصل بينهم، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد، والذي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فينصف المظلوم من الظالم، ويعطي كل ذي حق حقه، ويقرر هؤلاء اليهود والنصارى أنهم ليسوا على شيء، مع أنهم كانوا يتلون الكتاب ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم حرفوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون والعياذ بالله، فصاروا في شر حال، وهم أشد جرما من جهلة المشركين، وإن كان الجميع مجرما وآثما، لكن هؤلاء الذين عرفوا الكتاب ثم حرفوه وبدلوه أشد جرما من غيرهم، أشد جرما من غيرهم. وإن كان اليهود قد ضلوا على علم كما قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم، فهم ضلوا وهم يعلمون، والنصارى ضللهم اليهود أنفسهم، ثم هم مع ذلك كله يجحدون نبوات الأنبياء بخلاف المؤمنين الخلص الذين يؤمنون برسالات جميع الأنبياء، فمن لم يؤمن بنبي واحد فلا إيمان عنده ولا إسلام لديه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا الحال في بشأن الفرق الذين انحرفوا عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قسمان: قسم مسلمون مبتدعة وقعوا في البدع لكنها بدع غير مكفرة، فهم مسلمون لكنهم على غير منهاج أهل السنة والجماعة، وتجدهم متفرقين، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وبإجماع المسلمين علماء المسلمين المعتبرين في أن 72 الهالكة أنهم ليسوا بكفار لكنهم مسلمون منحرفون عن الجادة، وأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة وأهل السنة والجماعة والجماعة وأهل الحديث هؤلاء هم الناجون، وهم الذين كانوا مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الرواية الأخرى عند ابن ماجة وغيره: وهم وهي الجماعة. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، وبقية الفرق فرق هالكة، وهؤلاء 72 لا شك أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحد، لكن من مات منهم على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، بل يخرج منها بعد تمحيص وتطهير، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو حبة أو شعيرة على الرواية الصحيحة الكثيرة المتنوعة من إيمان. النوع الثاني من هذه الفرق فرق مارقة من الدين كغلاة الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يعتقدون سقوط التكاليف الشرعية، ومن شاكلهم مثل البهائية والقديانية وبعض الفرق الضالة المنحرفة عن الجادة جملة وتفصيلا ممن لم يبق عندهم أصل من أصول الدين ولم يكونوا مؤمنين يوما ما، وإن انتسبوا إلى الإسلام زورا وبهتانا، وكغلاة الفلاسفة وغيره من الضلال، فهؤلاء لا شك في مروقهم من الدين، والله عز وجل يحكم بين الجميع يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رحمه الله: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري جل وعلا قبل وقوعها فوقعت كما أخبر سبحانه. قال: واستدل العلماء رحمهم الله بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم خزي في الدنيا أي فضيحة كما تقدم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. كما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهو كما يقول أهل اللغة استفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أشد لا أحد أشد منهم ظلما، بل هو أعظم أنواع الظلم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، عندما يمنع المسلمون من ذكر الله في المساجد. وهذا ينطبق على كل منع لذكر الله في المساجد، سواء بصد المسلمين عن المسجد الحرام كما حصل من كفار قريش عندما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أداء مناسك العمرة، الأمر الذي نتج عنه اتفاقية صلح الحديبية، ثم نتج عن مخالفة هذا الصلح من قبل المشركين، ترتب على ذلك فتح مكة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمكين المسلمين من الصلاة في المسجد الحرام. ويعني فهذا وكذلك منع سائر المؤمنين من أداء الصلاة أو مضايقتهم في ذلك أو إيذاؤهم كما حصل من التتار والمغول، وكذلك ما حصل قبل ذلك من النصارى عندما احتلوا بيت المقدس وخربوه ومنعوا المؤمنين من الصلاة فيه، وكذلك هذا العصر عندما احتل اليهود إخوان القردة الخنازير بيت المقدس وصاروا يمنعون من شاءوا ويمكنون من شاءوا، فتارة يمنعون الشباب ويمكنون كبار السن، وتارة يضايقون المسلمين في أداء شعائرهم ونحو ذلك مما ترتكب هذه الشرذمة الخسيسة من حثالة اليهود الذين جمعوا من شتى أقطار الأرض ليعيثوا في الأرض فسادا في أرض فلسطين، عندما تفرق المسلمون وكانوا شيعا وأحزابا. وأصبحوا يسرحون ويمرحون في حتى في بلاد المسلمين، والمسلمون في غفلة من أمرهم وفي فرقة، لا من قلة عددهم وعددهم، ولكنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. نسأل الله أن يعيد لهم مجدهم وأن يمكنهم من دحر إخوان القردة والخنازير وإخراجهم من فلسطين ومن المسجد الأقصى، وهذا واقع لا محالة، لكن لا ندري في أي عصر، ولعله بعيد في هذه الأيام بسبب، وإن كان الوعد حاصلا بإذن الله تعالى، لكني أقول قد يكون بعيدا في هذه الأيام إذا اطلعت على أحوال المسلمين ورأيت ما يعيشونه من فرقة وتشتت وشتات وتمزق وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هؤلاء الشراذم قد منعوا المسلمين من إقامة ذكر الله في المساجد، فإن الله سبحانه وتعالى عندما مكن المسلمين سلط الله عليهم سلطهم على الكفار فمنعوهم من دخول المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وذلك بعد أن كسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأصنام والأوثان التي كانت حول الكعبة وعددها 360 صنما، فأخذ يكسرها واحدا واحدا وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن ذلك أن الله عز وجل أثنى على المؤمنين الذين يعمرون مساجد الله حسيا ومعنويا، كما قال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء هم المؤمنون الخلص الذين اختارهم الله عز وجل لعمارة مساجده حسيا بإقامة بنائها، ومعنويا بإقامة ذكر الله فيها. وإقامة ذكر الله تبارك وتعالى في هذه المساجد لا بد أن يكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. فنقرأ ونورد بالأذكار الواردة الثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك تلاوة القرآن الكريم وإقامة الدروس العلمية في هذه المساجد كما هو قائم، ولله الحمد والمنة في هذه البلاد، وعلى رأسها إقامة دروس الحرمين الشريفين كما هو مشاهد وواقع أمامكم. فهذا فضل من الله عز وجل، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور فإن هؤلاء الذين عمروا مساجد الله لهم الأجر العظيم عند الله عز وجل، بخلاف المنافقين والمشركين والأذلاء، فإنهم لا يدخلون إلا وهم خائفون، إضافة إلى ما أعد الله لهم من الخزي والعار والشنار والعذاب في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ما نأخذ آية؟ طيب تفضل، نأخذ آية واحدة ثم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال رحمه الله: أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا، أي وجوهكم من الجهات، وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال: فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فله الحمد وله الشكر. في هذه الآية الكريمة كما قال المصنف رحمه الله تعالى بيان أن جميع الجهات وجميع الملك لله رب العالمين، فأنا اتجهت فبأمر الله عز وجل فهناك الوجهة الصحيحة التي أمرك الله عز وجل بالاتجاه إليها. وقد قدم المعمول الخبر في قوله: ولله المشرق والمغرب، أي إن الله عز وجل له الملك مطلقا، له الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فالله عز وجل له الملك المطلق، هو الملك الديان، لا مالك إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يملك وغيره مملوك. وما أوتي العبد فإنه ملك من الأمور، فإن ذلك كله ملك لله عز وجل، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء ويسره لمن يشاء ويوسع على من يشاء فضلا ويضيق على من يشاء قدرا، وكل ذلك بفضله وتدبيره وتصرفه المطلق سبحانه وتعالى. ثم قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، سواء توجهكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة إلى بيت المقدس كما سيأتي تفصيله في الآيات القادمة إن شاء الله عز وجل بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أو كان توليتكم وجوهكم إلى أي جهة على الراحلة في حق المسافر، فأن اتجه فتلك قبلة، لأن النوافل لا سيما في حال السفر وأنت على الراحلة لا تشترط لها ماذا؟ القبلة. وأما وكذلك الحال فيما لو التبست عليك القبلة يا عبد الله، ثم بذلت جهدك واستفرغت وسعك في معرفة القبلة، ثم صليت بعد الاجتهاد وتبين لك أنك صليت على خلاف القبلة، فالصحيح أنك لا تعيد، لا سيما إذا كان الوقت قد خرج. وقال بعض أهل العلم: إذا لم يخرج، إن لم يخرج الوقت فإن عليه ماذا؟ الإعادة. وعلى أي حال يجب التحري، والآن ولله الحمد قد وجدت وسائل كثيرة لذلك. لكن قد يكون الشخص معذورا، إما أن يكون ممن يكون مثلا مسجونا في مكان نجس أو في أماكن لا يستطيع التحرك فيها، أو يكون مصلوبا، أو يعني لا أو لا يستطيع معرفة القبلة لعارض من العوارض، فإنه يكون معذورا. فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي الآية الكريمة إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ولا تستغرب يا عبد الله أن يثبت الله له وجها ويدا وأصابع وقدما وسمعا وبصرا وإرادة ورضا وضحكا وفرحا ومجيئا وتصرفا ورحمة ونحو ذلك مما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه قد ورد في القرآن في مثل هذه الآية، وفي قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وورد في السنة كثيرا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والواجب ولا يجوز تفسير الوجه بالملك كما تعتقده الجهمية والمعطلة والمعتزلة ومن نهج نهجهم من المؤولة. فالوجه ليس بمعنى الملك، والوجه ليس بمعنى العلم، وإنما الوجه وجه لله حقيقي يليق بجلاله وعظمته نؤمن به على وجه لا يشبه وجوه من المخلوقين. وهكذا يجب أن نقعد ذلك في سائر الصفات، فإذا أثبت الله له صفة أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب علينا هو التسليم والإيمان بهذه الصفات والإيمان بمعانيها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فلا ننكرها وننفيها كما فعلت الجهمية، ولا نؤولها كما فعلت المعتزلة ومن نهج نهجهم من الكلابية والأشعرية والسالمية والماتريدية وغيرهم من المبتدعة، ولا نكيف ذلك ولا نمثله ولا نعطله ولا نشبهه، بل نؤمن بتلك الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما قال إمام دار الهجرة إمامنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء أطرق قليلا وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. ونحن نقول في هذه الآية: الوجه ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية بدعة. إذا قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بحقيقة المجيء واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. إذا قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، ونحو ذلك، نقول: اليدان معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الله عز وجل: إن الله سميع بصير، نقول: البصر السمع والبصر معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته فلما يأس منها استراح تحت ظل شجرة فينتظر الموت، ثم عندما أفاق وجدها ترعى عند رأسه وعليها طعامه وشرابه ومتاعه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فنقول: إن الله يفرح على ما يليق بجلاله وعظمته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وصورة ذلك تتمثل في أن كافرا يقتل مسلما، ثم يسلم هذا الكافر ويحسن إسلامه فيموت أو يستشهد فيدخل الجنة. وهذه يمكن أن تطبق، نرجو الله أن تنطبق، على وحشي وحمزة رضي الله عنهما، فإن وحشيا مولى هند زوجة أبي سفيان قتل حمزة رضي الله عنه وهو من الشهداء، ثم إن وحشيا بعد أن أسلم أبلى بلاء حسنا في الإسلام، ولعله استشهد في وقعة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا نؤمن بهذه، فنقول: الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. وهكذا نقول في سائر صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى درس اليوم إن شاء الله بعد المغرب في المنظومة جوهرة التوحيد، ثم غدا إن شاء الله في هذا المكان. في نستكمل في التفسير، وبالنسبة للغد نستكمل في الليلة نستكمل في الجوهرة، وفي الكرسي الحلقة الأولى رقم واحد التي بين الحصوتين. وفقني إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. مثل ما ذكرتم شيخنا سلمكم الله، وحشي أبلى بلاء حسنا في اليمامة، حتى ذكر الحافظ ابن كثير أنه قتل مسيلمة الكذاب ثم ذهب إلى حمص وابتنى بها إلى آخر حياته. نعم. أحسن الله إليكم، ذكروا في التاريخ أنه عند قيام دولة الأندلس أرسل ملك الروم رسولا جاسوسا ليرى حال المسلمين، يريد أن يغير على المسلمين، فوجد شابا يبكي فقال له ما يبكي؟ قال سهمي أخطأ الهدف، فرجع إلى الملك وقال له ليس بعد. ثم بعد فترة أرسله فوجد أيضا شابا يبكي، قال له ما بك؟ قال ذكر له من فقده للعشيقة حبيبتي. نعم. نعم. نعم. فقال لملكه الآن حانت الفرصة. نعم. وذكروا أيضا فيما يخص فلسطين كما ذكرتم أن يهوديا قال لفلسطيني قال ستذبحوننا في كتابنا أنكم تذبحوننا ذبح النعاج، قال نحن؟ قال لا، بل أولادكم، أما أنتم لا. نعم. هذا واقع. فبالنسبة لل يعني المسلمين عندما كان الإسلام قويا عند انتشار الإسلام في الفتوحات الأولى وقبل أن ينحدر أهل الأندلس إلى الفسوق والمجون والتفرق الكلمة والوقوع في الخمور ومنادمة الجواري ونحو ذلك، كانوا أقوياء. فكما ذكر المؤرخون في قضية هذا الشاب الذي بكى وجاء الجاسوس القوطي أو الرومي وسأله ما الذي يبكيك؟ قال يبكيني أن سهمي قد أخطأ، لما أصاب أحدا من الكفار، فهو يبكي حزنا على خطأ السهم أنه كان شجاعا لا يهاب. فهذا الجاسوس عرف أنه لا قبل لهم بالمسلمين عندما كانوا مستقيمين على الهدى النبوي، وعندما كانوا على قلب رجل واحد خلف إمام واحد وقبل أن يتفرقوا، وعندما كانوا جماعة واحدة. فقال له لم يحن الوقت بعد، يعني حتى تتمكن أيها الملك الكافر من المسلمين. فلما مضى وقت ووجدت الانحرافات ولها كثير من المسلمين في الأندلس بالمجون والضياع ومنادمة النساء والسكر والليالي الحمراء، عندما كان الأمر كذلك أرسل بعض ملوك القوط آنذاك جاسوسا آخر، فوجد شخصا يبكي سأله فقال إنما يبكي لفوات عشيقته أو لأن عشيقته أو محبوبته فاتت عليه أو هجرته أو رفضته. فقال ذهب إلى ملكه فقال خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. وهكذا دواليك، كلما ضعف المسلمون استغل أعداء الإسلام هذه الفرصة فانقضوا على المسلمين. ولذلك لما تفرق يعني أهل الأندلس وصار دويلات، كل دويلة تسمي نفسها دولة وبعضها قرى، وشغفوا باللهو والمجون إلى أن سقطت الأندلس في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر على أيدي القوط، وفقد المسلمون ذلك المجد التريد الذي عاش زهاء 8 قرون. سبحان الله العظيم، يعني بلغ فيه المسلمون في بداية الأمر من القوة ما بلغوا، ثم لما تفرقوا. وقد وصف هذه الحالة الشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي رحمه الله عندما وصف حالة الأندلس لما سقطت، فقال: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. دها الجزيرة يعني الأندلس أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. فاسأل بلانسية، هذه أسماء مدن الأندلس، فاسأل بلانسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن. ذهى الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. ثم وصف حال بنات المسلمين يقودهم العلوج، ويقول إذا أن قال: فالحر مستعبد. فقال: بالأمس كانوا ملوكا في ديارهم، واليوم صاروا لأرض القوط أو للعلج عبدان. ووصف حال البنات يقودها العلج، يعني يقود البنات العفيفات المسلمات الحرائر، ويفجر بهن في قصيدة مؤثرة، ويعني كل التأثير من قرأها لا يسعه إلا أن تذرف عيناه. دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. قال في آخرها: عسى البقاء، لم تبقى أركان، لا قبل البيت قال: فما البقاء إذا تبقى أركان، فما البقاء إذا أن قال: فما البقاء إذا لم تبقى أركانه. كان آخر ملوك الأندلس القوط يحاصرونه وهو مع الجواري، مع الجواري وينادمهن والسكر. فلما دخل عليه القوط صار يبكي مثل العذارى. تقول له أمه في قصيدة أحفظ منها بيتا واحدا: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا، لم تحافظ عليه مثل الرجال. وهكذا دوليتك في هذه الأيام عندما احتلت فلسطين، والآن احتلت العراق وسوريا ولبنان، وكذلك أرادوا أن يحتلوا اليمن، ولكن الله سبحانه وتعالى قهرهم، وسيقهرون إن شاء الله تبارك وتعالى، هم وأذنابهم من الرافضة والمجوس ومن إليهم، ولكن الله سلم وسيسلم بإذنه تعالى وبفضله تبارك وتعالى، ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين ومن وقف معه من الشرفاء من دول المسلمين. نسأل الله أن يتمم هذه الجهود بالنجاح والتوفيق والسداد وتطهير بلاد اليمن الحبيبة من المحتلين وأذنابهم، من أذناب المجوس ومن أذناب الكفار الذين يمهدون لهم ويؤزونهم أزا ويرسلون لهم السلاح ومن إليهم. أما ما ذكر عن قصة ذلكم اليهودي الذي سئل، فهو إسحاق رابين الذي كان يوم من الأيام رئيس وزراء اليهود في فلسطين، فسأله يعني أحدهم، قال: إنه يعني إنكم ستذبحون يوم من الأيام على أيدي المسلمين. فقال: نعم، هذا موجود عندنا ونعرفه، وسيقضي علينا المسلمون، لكن لسنا نحن الذين نذبح، بل هو جيل قادم، ولستم أنتم الذين يجري على أيديهم إيش ذبح ذلك. الله نعم. أحسن الله إليكم، ما زالت الأسئلة عن ما حكم قراءة القرآن عند الميت. نعم. وهذا يقول ما حكم إحضاري للقارئ، وهذا يذكر بأن تخصصه قراءة القرآن عند أهل الميت ونحو ذلك. سبحان نعم. الله. يا عبد الله، يا مسلم، يا قارئ القرآن، يا حافظ كتاب الله، يا من رزقك الله الحفظ، عليك بالفهم أيضا والتدبر والتأمل وتلاوته آلاء الليل وأطراف النهار ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والله يا عبد الله ما أنزل القرآن لهذا، والله يا أيها القراء ما أنزل القرآن لهذا، فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تتلاعبوا بكتاب الله عز وجل. وقد أجمع المسلمون خلفا عن سلف على أن من أجر نفسه لتلاوة القرآن عند الموتى أو بعد أن يموت أحد من الناس بأن ذلك محرم، والأجرة التي يأخذها هي من السحت، وأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وإن ذلك ممن يشترون بآيات، وأن أولئك ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، لا خلاف فيه بين المسلمين. وجد خلاف يسير في إهداء ثواب القراءة مجانا لا يعبأ به، لأنه في مقابلة ماذا؟ النص الشرعي الذي ينهى عن ذلك. فإن الإمام مالكا والشافعية بل والصحابة قبلهم والتابعون والرواية الصحيحة عند أحمد وأبي حنيفة رحم الله الجميع هو أن إهداء ثواب القراءة إلى الموتى غير صحيح، وأنه لا دليل عليه. ووجد من بعض المتأخرين من أجاز ذلك بشرط ألا يكون بماذا؟ بأجرة ولا بطقوس معينة فيها في زمان أو مكان معينين، ولكنه خلاف غير معتبر، خلاف غير معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فأي دليل عند القائلين من المتأخرين بجواز إهداء ثواب القراءة؟ ليس عندهم أي دليل إلا القياس، والعبادات لا يجوز فيها القياس، وإنما هي توقيفية، لا بد أن تكون مبنية على دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا القياس لا قيمة له. فقد دلت الأدلة على وصول ثواب الصدقة والدعاء، ووصول ثواب الحج، ووصول ثواب قضاء الصوم الذي تركه الميت لعذر، أو كفارات، أو صوم قضاء لعذر، أو نحو ذلك. وأما من ترك الصوم عمدا فإنه لا ينفعه أن يصوم أحد عنه ولو صيم عنه الدهر كله، فإن ذلك لا قيمة له. ما عدا هذه الأربعة لم يرد أي دليل لا في تلاوة القرآن عن الموتى ولا غيره، ولا الصلاة عن أحد، ولا يعني الصوم عن أحد، ولا ينفع أحد أحدا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذن يا عبد الله انتبه لنفسك. أعود فأخاطب القراء، أخاطب أهل القرآن، يا أهل القرآن، يا من رزقكم الله حفظ القرآن، اتقوا الله في القرآن، اتقوا الله في القرآن، اتقوا الله في القرآن واعلموا رحمني الله وإياكم وهدانا الله وإياكم من الصواب. اعلم أيها القارئ أن أي ريال أو جنيه أو دينار تأخذه مقابل أن تمد حنجرتك وتسهر الليالي الطوال عند أهل الميت يذبحون الذبائح ويعطونك الحلوى وتمد حنجرتك وتتمايل كما تتمايل الراقصات، اعلم أن هذا سحت تأكله في بطنك، اعلم أن هذا سحت وحرام تأكله في بطنك، وأنك بهذا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وكل جسم نبت على الحرام فالنار أولى به، كل جسم نبت على الحرام فالنار أولى به. فاتق الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اعلم رحمني الله وإياك أن اتخاذ القراءة على الموتى مهنة لم يكن معروفا عند السلف، وإنما اخترعه أكلة أموال الناس بالباطل، اخترعه الذين يكون القرآن يوم القيامة حجة ماذا عليهم أم لهم؟ حجة عليهم، والله إنه حجة عليك يا أيها القارئ الذي تقرأ في المآتم. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. فاتق الله في كتاب الله، غدا ستموت وتترك هذه الأموال للورثة التي جمعتها طول الدهر ومن من من الفقراء ومن أموال الورثة وتأكلها بغير حق، ومن حرم وارثا من حقه حرم الله عليه الجنة. وكثيرا ما تكون هذه السهرات والصرادقات والمآتم إنما هي من أموال من؟ الورثة المساكين، كما يقولون في بعض البلاد الإسلامية موت وخراب ماذا؟ ها؟ موت وخراب بيوت أو خراب ديار، مات ميتهم افتقدوه عائلهم، ثم جاء هذا القارئ المسعور الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى وخرب بيوتهم وأكل أموالهم بالباطل. والله وتالله وبالله لا يحل لك ذلك، وإن أكلته فإنه أعظم من أكل الربا وأعظم من أكل مال اليتيم، لأنه يشتمل على ثلاثة أمور: واحد، أن هذا العمل بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. فإقامة المآتم والصرادقات في حد ذاتها ما حكمها؟ بدعة. والسنة أن يطعم أهل الميت بدون حفلات، بدلا من أن تأتي وتأكل عندهم أيها القارئ الفاجر، السنة أنك تطعمهم بدلا من أن تأكل عندهم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم يفعله أحد من السلف. والأمر الثالث أنه أكل لأموال الناس بالباطل. والأمر الرابع أنك بهذا تزدري كتاب الله وتحتقره وتلعب به، وكتاب الله ليس بالهزل الذي يلعب به بهذه الطريقة. القراء الفجار إذا أصبح الصباح فتحوا المكاتب يمد يا الله على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت واحد، يتمنون أن يموت أحد، وإذا أقبل عليه أحد الحمد لله مات واحد الآن، جاءني زبون ما شاء الله، وصل إليه الزبون مثل كأنما جاءه يعني الراتب الشهري الذي ينتظره بفارغ الصبر. لكن المصيبة عنده، كل المصيبة إذا كان الزبون فقيرا، إذا كان من الغلابة الفقراء المساكين وجاءه تململ وقال له يا شيخ أنت مش قد المقام، ها؟ يعني لسنا من قرائك، ابحث عنه قراء المساكين الذين يعني يكفيهم الدينار والديناران والريال والريالان والجنيه والجنيه. نحن لسنا في أنت لست في مقامنا. نحن ننتظر التجار الكبار وننتظر أصحاب الأموال وأصحاب الدثور الذين يدفعون آلاف الريالات والجنيهات إذا مات ميتهم لهذا القارئ الخبيث الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فيذهب المسكين مكسور الخاطر، فينتظر هو ماذا؟ أن يأتيه واحد إذا مات عظيم أو مات تاجر من التجار، يأتي أولاده ويبذلون الكثير والكثير. بل هناك أعظم من هذا، بعض الأغنياء يستأجر عدة قراء مدى طول الدهر ما دام عنده فلوس، يتناوبون القراءة على قبري وعلى ضريح أبيه أو سيده أو قريبه 24 ساعة، كل واحد نوباتشية يعني عسكري، كل واحد يقرأ 8 ساعات ثم يستلم منه الآخر ثم الثاني ثم الثالث، يعني يجلسون يمدون حناجرهم ويقرؤون القرآن لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وأيم الله الذي سيسألني عن هذه اليمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أيم الله أن هذا الثواب لا يصل إلى الميت ولا ينتفع به، بل قد يكون عذابا عليه إذا كان يقر ذلك في حياته، بل قد يكون وبالا عليه إذا كان يقر ذلك في حياته. ولذلك يحكى أن أحدهم يعني أعطي مالا قليلا فقرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فأهل الميت تأثروا وغضبوا، قالوا يا رجل يعني اقرأ من آيات الجنة من آيات النعيم من آيات الرحمة، لماذا تقرأ من هذه الآيات العذاب؟ قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش لميتكم؟ ادفعوا. حتى فلما دفعوا إليه ما يرضيه قرأ قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا العمل يخشى أن يكون كفرا لأنه تلاعب بكتاب الله عز وجل وتحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم هناك مسألة مختلف فيها حول حديث ضعيف اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث أولا هو ضعيف، نقول ثبت العرش ثم انقش. وثانيا بعض من يحسنه من أهل العلم يرى أن هذه القراءة إنما تكون حال ماذا؟ ها؟ حال الاحتضار، وهذا على فرض صحته مع أنه لا يصح، الحديث لا يصح، تقرأ حال الاحتضار قبل خروج الروح، أما بعد خروج الروح فلا يقرأ أحد عن أحد ولا يفيد أحد أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله تماما، انقطع مرة بالكلية إلا من 3: صدقة جارية، يعني أوقفت لأبيك نهرا عينا بئرا مسجدا دور علم، هذا شيء عظيم، ها؟ هذه صدقة إيش؟ جارية. أو ماذا؟ أو علم ينتفع به، شخص ألف الكتب النافعة أو طبع الكتب النافعة ووفرها لطلاب العلم، كتب العقيدة في تفسير القرآن في الحديث في الفقه، فهذا هو الذي يبقى. أو علم ينتفع به سواء كان هو نفسه عالما وخلف تراثا علميا أو كان ممن يجتهد في طباعة كتب العلم النافعة، أو ولد صالح يدعو له، لا يقرأ عنه إنما يدعو له فقط، الدعاء مستجاب إذا كان خالصا لوجه الله، أما القراءة فلها ضوابط، وهي لا يقرأ فيها أحد عن أحد البتة، ومن زعم ذلك فعليه أن يسمعني دليلا واحدا من القرآن أو السنة الآن. نعم، اختر سؤالا واحدا. السائل الكريم يذكر بأنه يلبس حذاء صناعيا، نعم، ويريد أن يطوف، ربما عليه جبيرة، نعم، يريد أن يطوف بالبيت، ما حكم ذلك؟ لا حرج أن تطوف بالحذاء سواء صناعية أو غير صناعية، لكن يعني قد يكون الأولى خلاف ذلك لئلا تؤذي الطائفين في الزحام، وإلا لا يستطيع خلعه. يعني أقصد أنا أقصد الحذاء عموما، يجوز أن تطوف بها، ويجوز أن تصلي بها، ويجوز أن تصلي بها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه سواء في المسجد أو خارج المسجد. لكن أنا أستثني الأماكن المفروشة أو الأماكن التي يحصل بالصلاة بالحذاء فيها ماذا؟ ضرر، أو الطواف، يعني مثلا في الزحام قد تؤذي الناس بحذائك، وإلا فلا حرج أن تطوف بها، وكذلك السعي. أما الشخص الذي يعني له طرف صناعي ولا يستطيع خلع الحذاء التي جعلت لهذا الطرف، فهذا قولا واحدا لا يخلعها، لا استحسانا ولا غيره، تبقى عليه ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم، الحمد لله. هذا يقول: ذكرتم في درس أمس حرمة مشاهدة قنوات السحر، نعم، والشعوذة ونحوها. يقول يذكر بأنه يشاهد هذه القنوات للرد عليها. لا لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. فإذا كان قصدك الرد فكتب العلم موجودة، اقرأ القرآن والسنة يبينون لك بطلان السحر وكفر صاحبه، فيهم هناك ما يكفي، لا يحتاج أن تطلع على تجارب. هذا مثل واحد يقول: أنا أريد أن أتعلم السحر لأقف على حقيقته. إن تعلمته ووقعت فيه ثم كفرت بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن تتعلمه إلا بماذا؟ إلا بعد الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى أن قال تعالى: ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم، سؤال أخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: سؤال يطول ما يتعلق بولائم الزفاف ونحو ذلك والبذخ، لكن هذا يسأل يقول: هل يجوز أداء مناسك العمرة بالتقسيط؟ ما لا أفهم التقسيط هذا، لكن المسألة الأولى مسألة الولائم في الزفاف بولغ فيها وبلغت من الإسراف ما بلغت إلى حد البذخ المحرم، إلى حد البذخ المحرم، يتباهون في أخذ القصور الفارهة وإلى صنع الأطعمة الكثيرة التي ربما ترمى في الزبالات والعياذ بالله ويعبث بها، وحتى لو جمعت وأعطيت للناس فإنها تجمع بعد أن تلوث بأيدي الآكلين. فيعني حقيقة هذا لا ينبغي ولا يجوز، والله لا يحب المسرفين. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فاتقوا الله عز وجل في هذه الولائم. أنا أعرف إخوة من التجار الأفاضل الكبار الذي يستطيع أن ينفق الملايين، لكنه والله دعانا أكثر من مرة على زواج بناته على ذبيحة واحدة في بيته، الله أكبر، والله ذبيحة واحدة أو ذبيحتين، ويتعشى الناس وينصرفون بعد العشاء مباشرة، وهو قادر على أن ينفق الملايين لزفاف ابنته، لكنه يخاف الله. والعجيب أن أكثر من أهل البذخ هم الفقراء، أكثر أهل البذخ هم الفقراء، تجده يشتري سيارة أو سيارتين بأضعاف مضاعفة يأخذ 10 سنين في تسديدها، وربما سجن قبل أن يسددها، ثم يأتي بالراقصات والراقصين والمغنيات والمغنين وأولئك أصحاب المحاورات الشعرية المجرمين الشيلات الذين ينقبون عن مثالب القبائل ويعيرون الناس ويقعون في أعراض الناس والعياذ بالله، ويهذون كالتيوس طول الليل كالحيوانات أو كالسكارى، هذا لا يجوز والله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. يا عبد الله اتق الله تبارك وتعالى، واعلم أن هذه أموال زائلة، فأدي حق الله فيها، وإياك والإسراف وإياك والتقتير، واعمل بين ذلك واقتصد في ذلك كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أما الشق الثاني من السؤال وهو قضية العمرة والحج بالتقسيط، لا أفهمها حتى الآن. يعني أنت تدفع لهم الأموال بالتقسيط مقابل أن يأتوا بك إلى الحج أو العمرة؟ لا، هذا لا يجوز، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. يقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في نفسك، واتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال. يعني لست ملزما أن تدفع بالتقسيط للشركات من أجل أن تحج، لأن القيام في الحج مع القدرة الأمر فيه سعة، ولله الحمد والمنة. لا يكلفنا الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فاتق الله عز وجل، وإياك أن تفعل ذلك، وإياك أن تحج أو تعتمر بالأموال الربوية أو ثمن الخمر أو ثمن الدخان أو ثمن آلات الطرب واللهو أو نحو ذلك من المحرمات، أو ثمن التزوير وأكل أموال الناس بالباطل. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وإلى درس المغرب إن شاء الله تعالى. حياك الله.